السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى ونحمد الله أن وفقنا لذكره. قد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان في سفر ذات يوم، قال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا هنيئا لهم من رطب لسانه بذكر الله واطمأن قلبه بذكر الله. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر لله ثم لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء. يسأل الأخ هشام أبو اليزيد: إذا صليت الوتر أول الليل فهل لي أن أصلي آخر الليل ما أشاء؟ نعم، لك أن تصلي ذلك. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر. فإذا بدا لك أن تصلي آخر الليل صلي كما تشاء مثنى مثنى، ولكن ثم أمر: إذا كنت تطمع أن تقوم آخر الليل فأجل الوتر لآخر الليل. بارك الله فيك. صحة حديث غسل يدين قبل أوضعها في إناء الوضوء عند الاستيقاظ لا يعلم أحدكم أين باتت يده، ثابت صحيح. هل يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مع إبليس لعنه الله؟ ما أعلم يا عصام حفظك الله تعالى إلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فأتى الشيطان بقبس من نار يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فأمكن الله رسوله من هذا الشيطان. قال: فبعدته، يعني خنقته خنقا شديدا، وربطته في جدار من في سرية من سوار المسجد. هذا الذي جاء. أما الحديث الطويل والوارد في غير ذلك فهو ضعيف. الصلاة بالبر، صلاة البر جائزة لا إشكال فيها، لكن إذا كنت تسأل عن الصلاة في البر تعدل 50 صلاة لا يثبت معلول. ونستمع القرآن أثناء عمل، علما أن أحيانا لا أستمع إليه، لا بأس بذلك. قال الله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال جمهور المفسرين: ذلك قرآن الصلاة، أي المتلو في الصلاة. بارك الله فيك. متى يقال دعاء الاستخارة؟ يقال بعد التسليم من الصلاة للحديث: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم تقتضي الترتيب مع التراخي. هل يجوز الحامل الدعاء بإنجاب الأنثى؟ يجوز لها أن تدعو بما شاءت ما لم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. حكما يشتري سلعة ليس يملكها ثم يبيعها لغيره بالأجل بزيادة على السعر الأصلي، ويشتري السلعة، لا بأس أن يتملكها بها كيف يشاء. يقول: اللي يجيب عزاله بالقرض قرض ربوي لا يجوز، وحرام وكبيرة من الكبائر. اشتريت قطعة أرض لأولادي وحال عليها الحول، ليس عليها زكاة يا خيما، هذه قنية ليس عليها زكاة. حكم زكاة الذهب المستخدم للزينة: مرارا أختار رأي القائل بوجوب إخراج زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أبو طلحة يقول: السنن الرواتب تعوض الصلاة الفائتة؟ لا، صلي الفوائد، وهذا رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء أنك تصلي الصلوات الفائتة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، وهذا خلاف الحنابلة القائلين بكفر تارك الصلاة، ومن ثم يقولون لا يعيد الصلاة. والله أعلم. هل الصلاة جوار العمود منفردا في الجماعة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ولكن الأكمل أن تكون في الصف. أما حديث لا صلاة لمنفردا خلف الصف، فالاتجاه إليه من ناحيتين: ناحية السند فيه بعض الإشكالات التي قد تهين عند عدد من العلماء، الإشكال الثاني أن النفي ليس نفي الأصل بل نفي الكمال، لأن أبا بكر ركع خلف الصف وحده ثم دخل في الصف. ما حكم ترتيب الحواجب؟ إذا كنت تقصدين النمصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أما إذا كنت تقصدين قص شيء ما، فالقص لا بأس به، الله يسر لك يا إبراهيم زوجة صالحة. حكى لي أنت طالق إذا برجعك كنت زعلان وهي أخذ طلقة، يقول لي زوجي حكى لي أنت طالق إذا برجعك كنت زعلان وهي أخذ طلقة، شو الحكم يمينه؟ ما أنا فاهم ملكان، يعني أنت طالق إذا برجعك كنت زعلان، يعني إذا زعلان برجعك، إذا كانت التطليقة الثالثة فهي تطليقة واقعة، إذا قال لك أنت طالق ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره بنية استمرارية المعيشة عنده، فإذا طلقك وانقضت عدتك من غير تواطؤ جاز الرجوع إليه بعقد جديد وصداق جديد وموافقتك وولي وشهود. هل الصلاة المضاعفة في الحرم تعود ما نقص من الفرائض؟ ليس كذلك يا صلاح، يعني أنت تركت 100 صلاة أو 1000 صلاة في حياتك تروح تصلي في الحرم مرة واحدة، ليس كذلك يا الكريم. ما علاج الحسد أو العين أو السحر؟ الدعاء أولا، والإكثار من ذكر الله ثانيا، وثالثا ارق نفسك بالمعوذات مع قوله الله أحد، واستمر على ذلك إلى أن يكشف الله ما بك من ضر. وفقك الله يا أخ علي وحياك. هل الإنصات لأذكار المساء أفضل لي أم قراءتها أحسن؟ لا، قراءتها بلا ريب أفضل. الله يسر لك أمر ولادتك. هل هذا يصح من صلى على ميت أكثر من 40 شخص؟ ورد حديث في هذا الصدد: من صلى ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبارك الله فيك يا علي بن أنور. نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن يجوز يا أخ محمد، أن ينقل الميت من بلد إلى بلد ولا نعلم مانعا من ذلك، بل إن جابر بن عبد الله نقل والده من مكان إلى مكان آخر بعد أن دفن ومر على دفنه شهرا. هل قراءة على المي على الماء وشربه من السنة؟ لم يرد أي حديث في هذا النص، وإن توسع فيه المتأخرون أن قراءة القرآن على الماء وشربه هذا الماء فلم يرد عن رسول الله فيه أي خبر ثابت، والله أعلم. حديث أوصاني ربي بسبع ما حكمه؟ اصبر مطلعه. أما إذا كنت تقصد حديث أبي ذر: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بهن، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعف عن من ظلمني، وأعطي من منعني، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرة ونظر عبرة. لا يصح الخبر وإن كانت معانيه صحيحة. هل ينفع أطلع عمره وأن علي قرض شخصي من البنك؟ ينفع تطلع عمره، لكن لولا لك سداد الديون ولا تعود للربا. بارك الله فيك. هل يجوز دعاء القنوت في كل الصلوات؟ نعم، إذا نزلت بالمسلمين النازلة جاز دعاء القنوت في كل الصلوات. عندما يأمرنا الله بأمر ويبدأ فيه بنفسه فاعلم أنه أمر عظيم. أحسنت أحسنت أحسنت. أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكر الله لك تذكيرك. شهادات فوائد البلوغ عموما حرام تحت أي مسمى كانت، ما معنى النبي الأمي؟ النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فسر ذلك بقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وكذا الشهر وكذا الشهر وكذا. وخنس إبهامه في السابعة. زكريا يسأل: كنت متأخرا عن صلاة الجماعة، وجدت مأموما كان في صلاة الجماعة، هل ألتحق به أم أبدأ جماعة جديدة؟ كل جائز. حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإيمان سنده ضعيف لكن الآية الكريمة تشهد له. ممكن تكلمنا عن حقوق الوالدين؟ حقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. مراد يسأل عن حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة إن تركها جحدا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. حكم صلاة السنة بعد الجمعة، تلك هذا أمر مسنون، وكان النبي يصلي أحيانا بعد الجمعة ركعتين، وكان أحيانا يصلي أربعا بعد الجمعة. أما ابن عمر فكان يفصل في ذلك، يصلي أحيانا ركعتين. ابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت بعد الجمعة صلى ركعتين. هل يجوز ختم القرآن وهديته الميت؟ لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية تثبيت السؤال؟ اسأل سؤالك. هل يجوز عفوا حكم أخذ أجر القرآن في الصرادقات؟ لا نستطيع أن نحرمه، لكن لم يكن بهذا الباب، لم يكن بهذا التوصيف الوضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القطع بالتحريم لا نطيقه. مع مبلغ هل يجوز حفظه في بنك خشية السرقة وسوف أتصدق بالفوائد؟ نعم يجوز ذلك للعلة المذكورة. حكم عدم أداء تحية المسجد، فاتك الأجر، وإلا فهي سنة مستحبة. حكم الأذان مرتين قبل خطبة الجمعة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذانان قبل الجمعة، إنما ورد ذلك عن عثمان رضي الله عنه، كان يرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الظهر بوقت لألام أهل السوق باقتراب وقت الجمعة، ثم بعد ذلك يصعد الخطيب المنبر ويؤذن بين يديه، ثم تقام الصلاة بعد انتهاء الخطيب من خطبته. عبده الله يوسع أرزقنا وأرزاقك. اسأل الله، اسأل الله بتوسعة الرزق. صاحب البيت يضع عداد واحد للشقتين مما يضره بالفاتورة لو بلغت الشركة عشان تركب عداد آخر. حرام؟ ليس بحرام. يحس بالفشل وفقدان الأمل في الحياة وعدم النوم في الليل، أريد الحل. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا. تعوذ بالله من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن، ضلع الدين وغلبة الرجال. تعوذ بالله من الكسل، صادق أصحاب الهمم العالية. حكم الصعود التنباك، الصعود ولا الصعود تنباك الذي يشربه وضح السؤال. بس إمام المسجد يرفع صوته بأذكار الصلاة ونيته يحيي سنة ختم الصلاة، لأن الناس تركوها، وطبعا يكون التسبيح والحمد والتكبير بل والدعاء أيضا جماعي. الجماعي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما رفع الصوت أحيانا بالذكر، قد ورد في البخاري أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك. قال بعض العلماء: وهذا كان للتعليم، ومنهم من قال لعل هذا كان في من بعد في أيام التشريق. الله أعلم. حفظ القرآن لبنت من شيخ إذا كان ينفرد بها فلا يجوز أبدا، وإذا كانت مع مجموعة من الفتيات وهو رجل كبير السن أو أعمى جاز له ذلك. ويحبذ لو كان من وراء حجاب بالنسبة للذي يخشى منه الفتنة. حكم الذي لا يصلي إلا الجمعة، توعد الله بالويل أمثال هذا، فقال تعالى في كتابه الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصلاة على النبي وأنا أقرأ القرآن جائز لك ذلك. حكم القرض البسيط الفائدة حرام، وسواء قلت النسبة الربوية أم زادت كل ذلك حرام. اسم كتاب يسير لحفظ الأحاديث يصلح لي ولأطفالي. احفظي أولا كتاب شرح الأربعين النووية، وعندك بعد ذلك إن كنت قوية شيئا ما احفظي لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو احفظي ما استطعت من رياض الصالحين. هل توجد أذكار بعد صلاة الضحى؟ لم يرد. حكم نسيان سورة من القرآن بعد حفظها يفوتك خير. أما الحديث الوارد: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وأجزم، فهو حديث ضعيف. محمد حفظي: كيف أستجلب الإيمان لقلبي؟ اسأل الله ذلك، هو الذي يقذف الإيمان في القلوب. ثم بعد ذلك اجتهد في فعل شعب الإيمان. تعرف أن الإيمان 70 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فزد من شعب الإيمان. قول الزوج لزوجته: وأطلقك من غير سبب، عندما سألته قال: لا مش بهدد. بعدها مباشرة أكد بشدة أنه يهدد. ما السؤال يعني؟ كيف قال؟ وضحي ماذا قال لك. يعني المعطي والآخذ ليس عليهما إثم إن شاء الله. معطي ماذا وآخذ ماذا؟ ما أسباب استجابة الدعاء التي تجعل الدعاء أقرب للاستجابة؟ الصلاح: إنما يتقبل الله من المتقين، وأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، وأن يبتقي ظلم العباد، وأن تقدم له المقدمات اللائقة بالدعاء كما لا يخفى عليك. أفضل أوقات الدعاء الثلث الأخير من الليل. حديث الأرجون الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي الجليل: أكمل حديثك. ما حكم الجلوس للمآتم؟ قبول التعزية مستحب، وبالاتفاق التعزية مشروعة. ما حكم الطلاق في رمضان التطليقة الثانية؟ طلاق واقع. هل يمكن للأهل التخلي عن دية ابنهم الميت ويدخلون في قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ وهل تعطى بالأصل للأم أو للأب؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. فإذا عفى حتى في القتل العمد، إذا عفى أهل المقتول فهي كفارة لهما بقدر عفوهما. وكذلك قال تعالى: فمن وفى له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أما الدية دية الميت فهي لورثته. هل يمكن لدي أب صعب المزاج يريد كلمته فقط ويتعاون مع الناس في كل حوائجهم وينسى أبنائه المحتاجين ولا يحترمهم، ما حل هذا؟ أعملوه برفق وذكروه بحقكم، ذكروه بالله ثم بحقكم. لحكم أخذ الأجر على تحفيظ القرآن؟ لا بأس بذلك. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رأي جمهور العلماء. أبي مات وذهبت أمي مع أخي للعمرة في أيام العدة، حلال أم حرام؟ على رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، يجوز ذلك. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. وعائشة رضي الله عنها كانت ترى جواز خروج المعتدة من الوفاة للعمرة، وكانت تخرج النسوة لذلك. وذرى ابن عباس ومدرسته، ويذكر عن علي وعن جابر ابن عبد الله. سنة لا تخلو من خلاف، وإن كان الجمهور يذهبون إلى إلزامها بالمكث، لكن الحديث الذي بنوا عليه حديث في سنده ضعف. هل تجوز كتابة الاسم على القبر لمعرفة من أجل الزيارة؟ الأمر في ذلك واسع، وأحاول أن أوضح أكثر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه أنه نهى أن يجلس على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، هذا ثابت بهذه الفقرات الثلاث، يعني جصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا في صحيح مسلم، زيدت زيادة خارج مسلم، وأن يكتب عليه، وهذه زيادة معلولة لا تثبت. ومن ثم رأى فريق من العلماء جواز الكتابة لمعرفة مكان القبر، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، وهذا بعد بعثته، وهي ماتت قبل أن يبعث بقريب من 40 عاما، كان يعرف قبر، فإذا اشتبكت القبور ولم يعرف قبر أحد إلا بالكتابة عليه جاز ذلك عند بعض العلماء. والذين منعوا لعدم وجود ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أجيبوا بأن القبور كانت معروفة وقليلة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض العلماء. ما حكم الأكل في بيت الميت في أيام العزاء؟ الأمر واسع، ولكن ينبغي ألا يشق على أهل الميت، وقد ورد في هذا حديث في سند مقال يسير، اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ما له من حرام لا أستطيع أن أقترض منه ابتعد عنه يا تسنين. زوجتي حملت في شهر ونزل الجنين وأنا نازل خروف عند حملها. لقد حملت اذبح الخروف. قلت بمجرد الحمل، ما قلت إذا ولدت. هل ورد حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله في كتاب الله؟ هل تجوز قراءة الفاتحة على الأموات؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم شادي تسأل هل يجوز عمل عقيقة وإخراجها كلها لله نيئة؟ يجوز، الأمر واسع، تأكلي منها تهدي منها تخبزيها جميعا تخرج جزء، كل ذلك واسع. نجام رجل شارك في التجارة مع الناس ثم خسروا، أنه حق أن يطالب بماله إذا كان مشاركا يتحمل من الخسارة قدر ما يخصه. حكم قراءة سورة الكافي قبل صلاة الجمعة وسورة الملك. يرى جمهور العلماء استحباب ذلك، يرى جمهور العلماء استحباب ذلك. وإن كان الأثر موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن قال كثير من العلماء لا يقال من قبيل الرأي، ويرى جمهور العلماء استحباب ذلك كما أسلفته. المسح الجانبين مختلف فيه، وقد أجبت على ذلك مرارا من قبل، وأختار عدم جواز المسح على الجوربين وإن كان من الصحابة من مسح عليه. أصوم عن زوجي الميت أيام كانت عليه، لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه ولي. لا بأس بالتيمم لصلاة الجنازة إذا لم تجد الماء، أما إذا وجدت الماء فلا تيمم. في رجب إن شاء الله يريمه. حكم الموسيقى في الكرتون للأطفال لا تجوز. هل تجوز قراءة القرآن كأزر للميت؟ لم يرد. أدعو بالعامية في الصلاة لا بأس، والدعاء باللغة العربية أفضل. حكم تيسير النذر، تأجيل النذر للحين تيسر الأحوال، لا بأس بذلك، لكن استبقوا الخيرات. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا في هذا الصدد قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. كان مشغل فلوس مع شخص وتعثر ماديا ولكنه وعد بتسديدها، هل عليها زكاة كل عام؟ لا، إذا طالت المدة يزكي سنة إذا أخذها. هل الصبغة السوداء للرجال حرام؟ فإن من قبله أن القول بالتحريم قول ليس بقوي، وذلك لأن لفظة غير هذا الشيء وجنبوه السواد، لفظة وجنبوه السواد لا تثبت، و وبالله التوفيق. أما حديثه سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. في هذا الحديث لا يريحون رائحة الجنة ليس الحرمان من الجنة، ليس الحرمان من الجنة من أجل الصبغ بالسواد، إنما الحرمان من الجنة من أجل هذه سماهم علاماتهم. لكن على أي حال ورد أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، ونقل ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعن عقبة بن عامر قال نسود أعلاها وتأبى أصولها. اسم الله الأعظم لم يثبت به حديث، أما حديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فلا يثبت معلول. والجمهور على إن اسم الله الأعظم هو الله، فقال قيل لماذا أدعو إذن به ولا يستجاب لي؟ قال العلماء لأنك لم تستوفي شرائط الدعاء ولم تتقي موانع الدعاء. ما معنى النفاثات في العقد؟ هن الساحرات اللواتي ينفثن في عقد الخيط ويعقدن، وبالله التوفيق. ما وصف يأجوج ومأجوج؟ كبشر هم من ذرية آدم، أما الأوصاف التي ترد عنهم من أن أحدهم أذنه كاللحاف والأخرى أذنه والأذن الأخرى كالمرتبة ينام بواحدة ويلتحف بالأخرى والعمالقة، كل هذا لا يصح، هم من ذرية آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة، حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى. قال الصحابة أينا ذلك الرجل الواحد يا رسول الله؟ قال أبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهم من ذرية آدم، الحديث أخرج بعث النار من ذريتك. حكم شراكة في كافيه إذا كنت ستضبطه بالضبط الشرعي لا بأس بذلك، أما إذا كان سيحوي فسقا فالله لا يحب الفساد. حكم الجمع بين الصلوات للمسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أما المسح على الخف فجائز باتفاق أهل السنة للمسافر، ويمسح عليه عند الجمهور 3 أيام بلاليها. نعم. حكم إعطاء الأخ الأم والأخت المال للنذر على حسب صيغة النذر يا عمر. سيدنا يوسف لما وقع في البئر من الذي لقمه؟ الله حفظه. هل تجوز الصلاة على سجادة عليها النجاسة مثل البول؟ لا، عفوا طهر الموقف، طهر عفوا طهر السجادة. قضاء قيام الليل هل له نفس أجر الصلاة من الليل؟ أرجو الله ذلك إذا كان حال بينك وبينه مرض إن شاء الله نفس الأجر. هل من الصحيح أن يعلي الشيخ امرأة مس أو سحر؟ هذا يولد فسادا عظيما يا أخت سجدة. في الغالب حديث قضاء من رمضان والحمل والرضاع من 3 سنوات، عليها قضاء من رمضان والحمل والرضاع من 3 سنوات، لا تستطيع القضاء لأن تطعم، تنتظر إلى أن تعافى وتطعم، بارك الله فيك. لأنها في حكم المريضة. ما فضل دروس العلم؟ تقصد العلم الشرعي. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة فحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حكم السفر دون محرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بلا محرم، سفر المرأة بلا محرم. قال عليه الصلاة والسلام فيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة وثمة رفقة آمنة فحينئذ يجوز والله أعلم. وإذا نذبح شاة لله لكي يحقق لي شيئا ما. اذبح، الأفضل لا تنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. وبارك الله فيك. حكم إيجار مزرعة بها أشجار مانجو ونخل لا بأس. ما الرأي في من نذر نذرا على أن يقوم بترك التدخين ولم يستطع، يكفر كفارة يمين ويستعين بالله على التخلص من التدخين؟ هل أغتسل بالماء المرقي لعلاج الوسواس القهري؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال به بعض العلماء. هل صيام النذر يجب أن يكون متتاليا؟ على حسب صيغة النذر. هل بسملة من الفاتحة؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. أرى الشافعية أنها من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية، هذا مستند الشافعي لذلك. أما المالكية فيرون أنها ليست بآية، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. ما حكم من عدم صوم رمضان ولا حتى القضاء، وذلك لوجود مرض مزمن؟ يطعم عفوا. الأصل لا شيء عليه، لكن إن فعل أنس بن مالك لما أسن كان يفطر وطن وكان كل يوم مسكينا فهو أفضل. وبارك الله فيك يا بشار. الحديث المرسل من قسم الضعيف، هل يجوز تأخير الأشياء الأخيرة؟ يجوز إلى منتصف الليل وبعد الليل تكره، وإن كان وقتها ينتهي بطلوع الفجر، فيما أختاره من أقوال العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الاستحباب، بعد ذلك تدخل في الكراهية. مسجد أهل السنة والجماعة في من يسمنون. ماذا نفعل مع الطفل إن شاء الله؟ ماذا نفعل مع الطفل الذي انقطع عن الصلاة وأصبح عصبي؟ ذكريه بالله، يقيه، عوذيه بالله من الشيطان الرجيم. وحياك الله يا لبي. حديث المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أذكر أن فيه بعض الكلام، فنظرة إلى أن أبين لك علته إن شاء الله. أخت تسأل: هي تتعالج عشان تعمل حقن مشاري وقت العملية، وزوجها عمل حادثة ودفعت لفلوس العملية، هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل عملية؟ لا يجوز. لا يجوز أن تقترضي بالربا لأمر ظني، لا يجوز ذلك. حكم أكل صاحب النذر من نذره، على حسب صيغة النذر أيضا. صحيت من النوم الساعة 10 لأصلي الصبح سرا، منفرد صلي جارا سرا، الأمر واسع. إبراهيم بن حافظ: حكم قراءة القرآن على خاتم ولبسه من أجل التحصين، ذلك أمر لم يرد يا إبراهيم. ما الفرق بين النذر والشكر؟ على حسب صيغة الذي نذرته، أحفظك الله. المقام ليس تفسير أحلام أحمد الحكمي. لله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، حديث ثابت. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى ابنته لما أخبر أن ابن ابنته مات، وكان يتقعقع. ما حكم بيع الدخان مع إكراه البيع من صاحب المحل؟ هل أنت تبيع الدخان فقط يا مد يعني اسمك الإنجليزي مش. يعني إذا كنت تعمل في محل يبيع آلاف السلع والدخان سلعة يختلف عن ما إذا كنت تعمل في بيع الدخان فقط. إذا كنت تعمل في بيع الدخان فقط فلا يجوز لك ذلك. ما حكم بيع الأقساط إذا كنت تمتلك السلعة يا حمودة؟ إذا كنت تمتلك السلعة جاز لك أن تبيعها كيف شئت. أجر الصيام الست كمن صام الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. لا أخوات أولاد من أبيها والأم تختلف، ومات أخوها وعند بنات وليس عنده ولد ثالث في أخيها مع أولاده البنات. السؤال لا أولاد إخوة من الأب، مات أخوها، البنات سيأخذن الثلثين والأم ستأخذ الثمن، وسيبقى 5/24 من التركة، ثمن زائد ثلثان يساوي 5/24. هتورث في أخيها مع أولاده البنات هي الوحيدة أو ماذا؟ هل لها إخوة ذكور أم ماذا؟ نعم سترث إذا لم يكن هناك ورث آخرون وكل وريث أخذ نصيبه. ما سؤالك يا المغترب؟ هل الرزق له علاقة بالصلاة؟ قال تعالى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، والطاعات لها تأثير على الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما حكم شهادة التلفزيون لعب الكرة؟ هل ضيع أوقات؟ وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أنت تبيع وقتك، تبيع ساعتين من عمرك وأنت تنظر إلى التلفزيون، ما الذي استفدته في دينك أو في دنياك؟ لا شيء، لا في دينك ولا في دنياك. حكم دفن الرجل على امرأة أجنبية عنه في قبر واحد، حكم دفن الرجل على امرأة أجنبية عنه في قبر واحد. لا يجوز ذلك في معرة إلا عند الضرورات. أخي مات وكان أخذ من البنك مالا بفائدة، هل نتصدق بالمال الذي أخذه؟ استغفر الله. هل البنك يسقط الدين عن الأموات أو ما الموضوع؟ أفهم. حكم قول العالم قدس الله سرك، هذا اصطلاح ما قرأناه على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتشر مع ابن تيمية رحمه الله، ولا نحب إلا الثابت عن رسول الله وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شفيق يا راجل يسأل، يا شفيق أظن أنك لو سكنت شعرك لكان أفضل لك. لماذا هكذا يا شفيق؟ لماذا هكذا؟ هل ترى أن الرسول كان هكذا؟ بارك الله فيك يا شفيق. ما حكم الرجوع في البيع بعد الاتفاق على البيع ودفع شرط الغرامة بسبب الرجوع؟ ما دمتم اتفقتم على غرامة، يعني عفوا على شرط جزائي، يجوز ما دفع الشرط الجزائي. مدافن العائلة ليست على السنة، هل يجوز دفني فيها؟ إذا وجدت مقابر شرعية وكان بإمكانك أن تدفني فيها لا بأس، إذا لم تجد ماذا تصنعين؟ هل الصور التي تكون في الهاتف المحمول تكون سببا لعدم دخول الملائكة؟ الهاتف مقفل. يقول هذا ممثل الذي يضع صورته مات قريبا، أخشى عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. غير الله يستر عليك، غير الله يستر عليك، لا تضع صورة ممثلين على مكان صورتك، النظر إلى الصورة يظنها أنت، وهذا لا يليق بمسلم أن يكون بهذه الطريقة. حكم أن اتفقت مع زوجها على الطلاق بتراضي ثم مات الزوج قبل تنفيذ الطلاق، ما زالت هي زوجة وترثه وتعتد. إنه ربي أحسن مثواي. لا، الرب يقصد بالرب هنا على قول عدد من العلماء السيد الذي اشتراه. واحتمالية القول الآخر واردة أيضا أنه يقصد رب العباد سبحانه وتعالى. حديث أن الذنب يكتب بعد 6 ساعات من ارتكابه لا يصح. العمل براتب ونسبة لا بأس. مشاهدة الأطفال الكرتون الذي به موسيقى الموسيقى لا تجوز. جلسة الضحى في يوم محدد في المسجد بدعة، ليست ببدعة ولا شيء. حق الطريق كثير، رد البصر، رد السلام، كف الأذى إلى غير ذلك. حضرت إلى صلاة الجنازة والأعلم في تكبيرة يكون الإمام. ادعو للميت وبعد ذلك اقضي ما فاتك لا إشكال. حكم القبور جبانات يجوز الدفن فيها. كيف جبانات؟ يعني مرتفع عن الأرض أو ماذا؟ الاضطرار له أحكامه. الكوثر هو الخير الكثير أم الحوض؟ الحوض من الخير الكثير. قال ابن عباس إن الكوثر الخير الكثير، أخذ الكوثر من الكثرة. فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهر أعطانيه ربي، قال النهر من الخير الكثير. هل مغيث من أسماء الله الحسنى؟ لم يرد بذلك خبر ثابت. وإن قبور يا شيخ، ما معنى الجبانة يا سامح في بلادكم؟ ما معنى الجبانة؟ يقول يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب، استمر على التوبة وابتعد عن ابتعد عن الذنوب ولا تيأس من التوبة. هل يعالج الطبيب النفسي التعب الفكري؟ هذا التعب الفكري اسأل الله. حكم لبس الساعة المخيطة أو الحذاء المخيط للمحرم لا بأس بذلك. هوس، ما السؤال يا هوس الدين؟ اسمه هوس. ما سؤالك؟ الله يستر عليك. زوج قال وأطلقك على أي سبب؟ السؤال غير واضح. بني المقبرة، ما الإشكال؟ حديث ذنوب الخلوات لا يصح. حديث النفس بالطلاق والزوجة منه لا يقع. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الأرض الإصلاح الزراعي مقصوبة، ليست مقصوبة. المقصوم المؤمم الذي كان أمم من القوم رغم أنفهم. صحة حديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق ثابت بلفظ قريب. طيب، ما السؤال للجبانة عن المقبرة؟ بس ما السؤال إذن؟ حكم أخذ القارئ أجرا على صلاة التراويح لا بأس بذلك. وفقك الله يا محمد بن فرج. ما حكم نشر الأحاديث النبوية الصحيحة والسنن في مواقع التواصل الاجتماعي؟ شيء طيب أثابك الله. وهل أفضل من كلام الله وبعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الصدقة تدفع البلاء؟ الصدقة مع الدعاء إن شاء الله كعمل صالح. البلاء يأتي بذنوب، الصدقة حسنات إن شاء الله تخفف من الذنوب. حكم التخفيف الخفيف من الحواجب إذا كان نمصا لا يجوز. لا أعلم مصارف إسلامية. سيل يسأل عن كيفية الجمع بين قوله والله يعصمك من الناس وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بأثر السم. ليست الوفاة ليست وفاة بعثة للسم بمتيقنة، لما الذي ورد ما زلت أجد أثر السم، لكن ليست هناك صراحة في أن السم كان سبب موته. هل يجوز استخدام وصلة كهرباء غير شرعية لتشغيل الإضاءة؟ يعني تسرق كهرباء، لا تجوز سرقة الكهرباء. هل يجوز الإمام راتب أن يوكل إماما آخر في مسجده يذهب يصلي التراويح في مسجد آخر بأجر ويأخذ أيضا مرتب الشهر بتاع الأوقاف؟ هذا جائز مع الكراهة، مدام الإمام اللي يعني الصلاة جائز مع الكراهة. حتى هون وسط على الجواب. يا ماهر اتق الله، يا ماهر اسأل سؤالك، ما في وسطات يا ماهر، والله يا ماهر وسط لماذا؟ بس نبتغي وجه الله، نرجو الله ذلك أن نكون كذلك. تفسير: وتخفي في نفسك ما الله يبديه، الله أعلم. لكن قال وقد قال بعض الفقهاء عفوا بعض المفسرين أن الله كان قد أخبر نبيه أنك ستتزوج زينب، ولكنه لم يصرح بذلك وأخفاه في نفسه. ما حق الطريق؟ قلنا غض البصر ورد السلام وتشميه وغض وإرشاد الضال، عدة حقوق وصل بها العلماء إلى 10 حقوق من أحاديث صحيحة وضعيفة. شراء الزام بالتقسيط لا يجوز، حكم صلاة الجماعة في المسجد، أختار القول بالوجوب مع قلة القائلين به. هل سلامي على زوج بنتي يبطل وضوئي؟ لا. هل التنفل في الصلاة بعد التكبير ولا أثناء؟ كيف التنفل في الصلاة؟ التنقل أثناء التكبير، ما الأمر سهل في هذا، لا تدقق. يا حنان، الحديث الوارد في أن الحنان من أسماء الله الحسنى لا يصح، المنان أقرب شيء. أما قد بسطت القول فيه في كتابي ذلكم الله ربكم فاعبدوه. التناوش والتناول، وقيل من المناوشات، وقيل من المناوشات شخص يناوش شخصا بالكلام، قولان واردان، الأخير أوفق لظاهر الكلمة. حكم تشطير الحواجب للنساء وأخذ ما بين الحاجبين إذا كان بشكل غير مقبول. التشطير لا بأس به، والنمص لا يجوز، والنمص ما بين الحاجبين داخل فيه لاحق بالحاجبين. أجر القارئ في الصرادق لا نستطيع أن نفتي بتحريمه، بارك الله فيك. ما حكم الحامل تتقيأ عمدا في رمضان ويصائم للضرر؟ الحديث الوارد فيه: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقض ضعيف. وقد قال ابن عباس: الفطر مما دخل ليس مما خرج، وأختار هذا الرأي. حكما فاتته صلاة الضحى لا بأس أن يعيدها، علامة حب الله للعبد، من أعظم العلامات أن توفق لطاعة الله وطاعة رسوله، ثم محبة الصالحين لك. أثناء الصلاة عطست وقلت الحمد لله، لا بأس بذلك. وقد ورد بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا عطس فقال الدعاء، قال النبي أيضا وغير حديث القيام من الركوع: لقد رأيت 19 ملكا يبتدرونها. وجزاك الله خير يا ريكان. قال بالعلم من الكتب أن التعسر للعلماء لا بأس بذلك يا أبا معاذ، ولكن انتقي الكتاب الذي يحمل مادة علمية صحيحة، لأن هناك كتب تضل القارئين فيها، ولا بأس عليك يا أخت رقيب. صحة حديث: إن الله يعطي الدين لمن يحب، عفوا، يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فيه بعض الكلام. أنا وأخواتي ما نحكي مع بعض، حاولت أصلحهم، لكن ما أريد أن أحكي مع جيرانهم جيزانهم، وهني ما قد السؤال غير واضح يا أهل. إني أعاني من مرض ثعلبة الرأس أكلت حواجبي وشعري، هل زراعة شعر حرام من بصيلات؟ لا بأس بذلك، هذا علاج من مرض. قال لزوجتي أن تطالق وأنا في وهو في شدة غضب ولم تكن في نيته، خرجت مني ولم أستطع أن أمسكها. إذا خرجت رغما عنك فقدت التحكم في نفسك فلا تقع، أما إذا كنت متحكما في نفسك وإن كنت غضبانا فالطلاق واقع. حكم عدم إطاعة الأب بأمر فيه بدعة. الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث النهي عن التداوي بالحرام. أحتاج أراجع أساندها وكذا حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم عليها، فنظر إلى ما صار لعدم التذكر الآن. هل يجوز وضع الشهادة على القبر؟ شهادة ماذا على القبر؟ شهادة ماذا؟ حكم الصلاة وراء الإمام هو لا يقرأ جيدا، جائزة مع الكراهة. حكم العيش في بلاد الكفار، إذا كنت تقيم حدود الله من شعائر دينك ولا يؤثر وجودك على سلامة دينك ولا سلامة دين أولادك فلا بأس. إذا كنت فارا بدينك من قوم يطاردونك فلا بأس. وثمة تفاصيل أخر، والأصل البعد عن ديار الكفار إلا للحاجة والضرورة. وإن كان جائزا أن تذهب لعمل أو لعلاج أو بالضوابط الموجودة. هل صلاة الفجر مع الشروق تساوي حج عمر؟ الحديث الورد في ذلك ضعيف. صلة الرحم مطلوبة من الكبير أم من الصغير؟ من الجميع. كان الصغير ما تصورك للصغير، إذا بلغ يكون كبيرا ورجلا. تفسير قولي وجعلنهن أبكارا لأصحاب اليمين، إن شأنهن إن شاء وجعلنهن أبكارا حولت إلى بكر بعد أن يعني كانت بكرا، هي بكر خلقها الله بكرا، جعلنهن أبكارا خلقنهن أبكارا، حور العين جعلهن أبكارا لم يعني أن لا يعني أنهن كن ثيبات، ولكن المعني بجعلنهن خلقنهن، والله تعالى أعلى وأعلم. هل مال المسجد إذا بلغ النصاب يزكى؟ لا يزكى. هل الميت يبقى في القبر حتى قيام الساعة؟ هذا ظاهر أنه إلى النفخ في الصور، النفخة الثانية في الصور، ونفخة في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. التلفزيون يبقى الحكم فيه بناء على ما يرى منه. أخذ الصلاة الفائتة كيف على المتيسر لك؟ صلاة الجمعة في بلد مثل تركيا لا أفهم لغتهم، كصلاة الإنجليز في مصر وراء المصريين لا يفهمون ومع ذلك يصلون. صل الجمعة. عمرة في رمضان تعد الحج معي، كلمة معي لا تصح، والصواب عمرة في رمضان تعدل حجة. حكم الإجهاض قبل الأربعين لظروف المعيشة، لا يجوز ذلك، وراك تأثمين وإن لم تكوني كالتي أجهضت نفسها بعد الأربعة أشهر. ده النهي المحرم. النهي المحرم ليس الإعلان عن وفاة الميت، إنما النهي المحرم كما كان قائل أهل الجاهلية يقول: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشك علي الجيب يا ابنة معبدي. هو التعديد يا من به وبه وطلتم. النهي كما سمعت كان الرجل يوصي امرأته أن تعدد عليه بالتعديد الذي يفعله أهل الجاهلية. أما النهي بمعنى الإعلان فلا بأس. النبي نعى النجاشية لما مات، ونعى الثلاثة زيد وجعفر وابن رواحة لما قتلوا في مؤتة، وعلى المنبر في المسجد نعى عمر النعمان بن مقرن على المنبر في المسجد. تغميض العين في الصلاة للخشوع لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو خير من خشع. هل يجوز أن ترى المرأة بدون ملابس كما يحدث؟ يعني عريانة لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة للمرأة في الثوب الواحد. رجل ظاهر زوجته ولم يكفر، هل لا عدة؟ لا عدة كيف تمتنع عنه إلى أن يكفر؟ هو آثم إذا أتى زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار. من توفي بقيام الساعة ينجي من عذاب القبر؟ الله أعلم. ما هذا يا عوض الذي تسأل عنه؟ حديث خلاف على منهاج النبوة في سنده مقال، وما يقارب 90% من الأحاديث التي وردت في ذكر المهدي ضعيفة لا تصح، والأخرى غير صريحة أيضا. معنى الظهر أن يقول الرجل للمرأة: أنت عليك ظهر أمي. حكما يقول: علي الحرام من ديني، يكفر كفارة يمين، ولا يجوز له أن يقول مثل هذا القول. الصحيح في قصة هاروت وماروت أنهما كما قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هما ملكان. هل يجوز الاشتراك في شقة بالنصف الذي يقيم فيها، يدفع نصف الإيجار مع ضمان حقي عند البيع بسعر اليوم الذي تباع فيه؟ عفوا، نصف الذي يقيم فيها يدفع نصف إيجار مع ضمان حقي عند البيع بسعر اليوم الذي يتباع فيه. المشكلة في كده، اثنان اشتركا في شق، واحد سكنها جرى بألف ويدفع 500 للثاني، و500 يقسمها من نفسه، إذا بيعت تقسم عليهما بالتراضي. حكما قال لزوجتي: أنت مثل أمي، كفارة ظهار. إلا إذا كان يقصد بأنت مثل أمي في غير التحريم، يعني مثلا يقصد أنا أوقرك كما أوقر أمي، أما إذا كان يقصد التحريم كالأم فحينئذ يكفر كفارة ظهار إذا كان يقصد التحريم كالأم. أسأل عن معنى تجديد الخطاب الديني، ما أعرف والله يقصد ماذا يريدون بتجديد الخطاب الديني، لكن من كلمات الناس أنهم على سبيل المثال بعضهم يفهم أن النصراني ليس بكافر، قلن هذا النصر، وأنه ليس هناك حد للردة، أشياء كثيرة يذكرونها، لم يصرحوا بمرادهم من تجديد الخطاب الديني، لكن تصرفاتهم تفيد ذلك، أن هناك ليبرالية، كل واحد يعبد ما يشاء، ولا تسريب على أحد يعبد ما يشاء. هذا ما فهمته من كلامهم، وإلا فلم يصرحوا بهذا، ولو صرح بعضهم شيء من ذلك لنال كفله من الأحكام الشرعية. حكما سرق في صغره، إذا كان يعرف من سرق منه يرد إليه السرقة مع الستر على نفسه. نصح زوجته أن تصلي كثيرا ولكنه سأل من يثق به، فقال له: أنها لا تصلي في غيابه، وإذا ذهبت لبيتها لا تنمصت وأخذت من حجبيها، خلاص إن شئت أن تطلقها طلقها، إذا كانت لا تصلي وتكذب وتتنمص ولم تجدي فيها التذكرة. أبو معاذ السمتي، ستكون هناك استثناءات يا أبا معاذ السمتي، وعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هل الزوجة إذا طلبت من زوجها الطلاق تحرم عليها رائحة الجنة؟ الحديث هذا ضعيف، الله يستر عليك. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ لا يصح. وكانت المختلعات من المنافقات، لا يصح. ثم إن الله قال إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. وجاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس تقول يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. صلاة الوتر بعد أذان الفجر لا بأس. ما سؤال الأخت منال؟ ما كفارة الظهار؟ صيام شهرين متتابعين قبل أن يجمع أهله، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل ذلك. قراءة الإمام قراءة لمن خلفه يا عبد الله بن فرج الجارية، بعد يبدأ الثلث الأخير من الليل قسم ما بين المغرب إلى الفجر على 3. حكم بيع الملابس النساء المتبرجة، إذا كانت تلبس في البيت وخارج البيت جاز لك بيعها، وإن كانت تزيد الشارع فسادا فالله لا يحب الفساد. هل بهذا القدر يستزئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى، ما دمتم تدعون إلى الله عز وجل. وقد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله ودعاء الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبين يدي الختام أذكر بحق المسلم على المسلم، فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيقول وبالله التوفيق، وبناء على ما سبق، فالمسلم في أي مكان في الأرض أخ لأخي، أخ للمسلم في أي مكان في الأرض. المسلم في مصر أخ للمسلم في ليبيا، أخ للمسلم في تركيا، أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في باكستان، في أستراليا، في النمسا، في المغرب العربي، في أي بلد كان، المسلم أخ المسلم. ومن ثم فإني أحذر نفسي وأهل الإسلام عربيهم وعجميهم من سفك الدماء المسلمة بغير حق. وأذكر بقول الله تعالى إبراء للذمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأذكر بقوله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وبقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وكذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. نشهدك يا رب أن قد بلغنا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا كلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وسلم الذي حضرنا في هذا المقام. نشهدك يا ربنا على ذلك أننا بلغنا، ونسألك يا ربنا ألا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم يا رب ثبتنا على الإسلام وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما أحسن مقولة القائل بعد كلام الله وكلام رسوله، قال قائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعليه إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. وأرجو من إخواني أهل الإسلام، أرجو من إخواني أهل الإسلام أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبادروا بإصلاح ذات البين، أن يبادروا بإصلاح ذات البين امتثالا لأمر الله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والصلح خير. قال تعالى: والصلح خير. أحذر من الحروب التي يذهب في ثناياها ويذهب في معاركها آلاف من أهل الإسلام، آلاف من أهل الإسلام. قد قال من قال، وأحسن من قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات، وأن يحفظ بلاد المسلمين وبلاد المؤمنين. نسأل الله أن يحفظ المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن لا يجعل بأسهم بينهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.